الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من سورة النور، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذه الآية تم شرحها في الدرس الماضي، ولكن إذا كان من تعليق عليها فهو أن الإنسان مدعو بنص هذه الآية إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل، وهذا العقل كرم به الإنسان لا ليستخدمه في شؤونه الدنيا ويأتي يوم القيامة مفلسا، عليه أن يستخدمه في التعرف إلى الله سبحانه وتعالى. مر بنا في درس سابق أن الحيوانات المائية التي تعيش في قيعان البحار ليس عندها أدوات بصر، ليس في عندها أجهزة بصر. لماذا؟ لأن الضوء منعدم هناك، فإذا لم يكن هناك ضوء فما الحاجة إلى هذه العيون؟ فحينما يخلق الله العين معنى ذلك أن لها وظيفة خطيرة، وحينما يخلق الله العقل معنى ذلك أن له وظيفة خطيرة. فمن اعتمد على عقله في كسب رزقه وفي حل مشكلاته وفي تأمين حاجاته ولم يستخدم عقله في التعرف إلى الله عز وجل فقد مسخ هذا العقل واحتقره، وكيف لا وقد كرم الله الإنسان بهذا العقل. لذلك الإنسان حينما ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض ولا يقف في نظراته متأملا بل يمر عليها مر الغافلين، عندئذ سيندم هذا الإنسان أشد الندم. فربنا سبحانه وتعالى جعل بين أيدينا ومن أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي كل شيء آيات صارخة ذات دلالة قاطعة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم تر أن الله يزجي سحابا. ما هو السحاب؟ ما العلاقة بين الماء والهواء؟ كيف يحمل الهواء الماء؟ وكيف يحمله بشروط دقيقة؟ كيف أن كل درجة من درجات الحرارة تجعل الهواء يحمل عددا من الغرامات من بخار الماء؟ من جعل ذلك؟ من قال ذلك؟ من قنن ذلك؟ إذا ارتفعت الحرارة حمل الهواء ما يزيد عن 130 غراما من بخار الماء، حملها وأنت لا تراها، يحملها وأنت لا تراها. فإذا صعد الهواء المحمل ببخار الماء إلى أعالي الطبقات، كلما ارتفعنا 150 مترا هبطت الحرارة درجة، فإذا هبطت الحرارة في أعالي الجو عاد الهواء ليتخلى عن بخار الماء الذي حمله على سطح البحر، فإذا تخلى عن حمله انعقد بخار الماء سحابا، وهذا الذي نراه في أعالي الجو بخار ماء منعقد كان على سطح الأرض محمولا بالهواء، فلما ارتفع الهواء إلى درجات إلى طبقات عليا انعقد بخار الماء سحابا. ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرياح، والرياح وحدها آية دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، في خط الاستواء حيث الحرارة مرتفعة، وارتفاع الحرارة يعني تمدد الهواء، وتمدد الهواء يعني خلخلة الهواء، يعني خلخلة الهواء، وفي القطبين حيث الحرارة منخفضة يثقل الهواء بمعنى ينكمش، في القطبين ضغط منخفض، في القطبين ضغط مرتفع، وعند خط الاستواء ضغط منخفض، من تباين الضغطين تنشأ حركة للهواء سطحية، تلك هي الرياح. لولا تباين درجات الحرارة بين القطب وخط الاستواء لما كانت الرياح. وهذا تفسير مبسط جدا جدا جدا للرياح، هناك تفسيرات بالغة التعقيد، الرياح الشمالية والرياح الجنوبية والرياح البحرية والرياح الجافة والرياح الموسمية، هناك تفسيرات ونظريات بالغة التعقيد لتفسير الرياح، لكن الرياح بشكل مبسط هو مكان حار ذات ضغط منخفض، ومكان بارد ذو ضغط مرتفع، من اختلاف ارتفاع الضغط وانخفاضه تنشأ التيارات السطحية التي تسوق السحاب، تسوق السحاب إلى أرض عطشة، إلى أرض مشتاقة للماء، يأتي الماء غيثا يغيث عباد الله عز وجل. ألم ترى أيها الإنسان، تقول البادية جاءها موسم طيب، أنبتت الكلأ، كثر الخير، هذا من فعل من؟ من فعل الواحد، من فعل الله سبحانه وتعالى الرزاق ذي القوة المتين. هذا السحاب ثم يؤلف بينه، السحب كما قلت لكم في درس سابق قد تغطي مساحات شاسعة، السحابة الواحدة قد تحمل آلاف الأطنان من الماء، يعني لو أنه هطل على قطرنا ما يعادل 30 مليمترا من الماء، معنى ذلك أن حجم الماء يزيد عن 5 مليارات طن، يعني 5000 مليون طن من الماء نزل من السماء وكان في البحر. من ساق الماء؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ هذه الغيوم الركامية التي يزيد ارتفاعها عن 7 كيلومترات، هذه الغيوم محملة بخيرات لا يعلمها إلا الله، فترى الودق يخرج من خلاله، هذا البرق، هذه الغيمة بعضها مشحون شحنات إيجابية كهربائية، وبعضها مشحون شحنات سلبية، وحينما تتصادم الغيمتان أو حينما تتصادم أجزاء الخيمة الواحدة ينعقد البرق وهو الودق في نص هذه الآية، فترى الودق يخرج من خلاله وقد ترتفع حرارة البرق إلى 4000 درجة. ولا تنسوا أن حرارة سطح الشمس 6000 درجة، وهذه هي الصواعق التي تحرق الأخضر واليابس، فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا سار البرق في الهواء تمدد الهواء بفعل الحرارة المرتفعة، بعد التمدد يعود الهواء البارد ليملأ هذا الفراغ فيكون الرعد، والرعد في القرآن الكريم مذكور بآيات عديدة. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال، يعني حجم المياه التي ينزلها الله سبحانه وتعالى يعادل حجم الجبال، بل إنك إذا ركبت الطائرة وحلقت في أجواء السماء فوق الغيم ما وسعك إلا أن تسبح الله سبحانه وتعالى على هذا التشبيه الذي ما عرفه الإنسان إلا بعد ركوب الطائرة. إنه يطير فوق جبال من الغيوم، جبال ووديان وأكمات وتلال بعضها فوق بعض، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذا السحاب حينما يواجه جبهة باردة ينعقد قطرات من الماء، فإذا كان هذا الانعقاد في جو بارد يزيد عن 50 درجة تحت الصفر في أعالي الجو ربما انعقد الماء بردا، وهذا البرد ينزل بفعل التيارات بفعل الجاذبية ثم يواجه تيارات صاعدة فتحمله نحو الأعلى، فكلما ارتفع نحو الأعلى زاد من حجمه، كسته طبقة من الماء جديدة، وكلما هبط نحو الأسفل زاد من حجمه إلى أن تصبح حبة البرد كحبة البرتقالة. هذه الحبة لو نزلت على رؤوس الناس لقتلتهم، لو نزلت على مدينة لأهلكتها، لو نزلت على بستان لكسرت أغصان الأشجار، ولكن الله لطيف. بفعل احتكاك هذه الحبات بالهواء وبفعل الحرارة في طبقات الجو الدنيا تصغر وتصغر حتى تصبح كحبة الحمص، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. لذلك هذه الأمطار لها قانون، لها قانون يعرفه علماء الجغرافيا، ولها قانون يعرفه علماء التوحيد. فعلماء الجغرافيا يحللون المطر بتبخر سطح البحر وانعقاد البخار سحبا، ثم تحول السحب إلى قطرات ماء تسقط بفعل الجاذبية، هذا تفسير المطر عند علماء الجغرافيا. أما تفسير المطر عند علماء التوحيد فهو مستنبط من قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن الأرزاق يقننها تقنين تأديب، لا يقننها تقنين عجز. فلذلك الإنسان إذا ضاقت عليه المسالك فعليه بمحاسبة نفسه، إذا ضاقت عليه المسالك فعليه بمراجعتها، إذا ضاقت عليه المسالك فعليه أن يسأل نفسه: هل هناك تقصير؟ هل هناك عدوان؟ هل هناك مخالفة؟ هل هناك معصية؟ هل هناك استخفاف؟ هل هناك استهتار؟ ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون؟ إذن فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إذا أحب الله قوما أمطرهم ليلا وأطلع عليهم الشمس نهارا. يعني ربنا عز وجل أحيانا تصاب البلاد بسنوات جفاف متتابعة إلى أن يقول الناس لقد تصحر الجو وشحت السماء وانتقلت خطوط المطر، وتستمع إلى تفسيرات وتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الناس ليست تفسيراتكم صحيحة، إنما هو تقنين التأديب، فلو أردت لأمطرتكم ماء لأنزلت عليكم ماء غدق تفتنون فيه. والله سبحانه وتعالى أرانا من كرمه ومن فضله في العام الماضي كيف أن الأراضي ارتوت بوفرة مياه الأمطار، وحينما يئس الناس في أول العام وكدنا نظن أن هذا العام عام قحط وجدب، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأمطار وفيرة كانت سببا لإحياء الأمل وتوقع الخير إن شاء الله تعالى. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، توجيه كريم من الله الحكيم أن هذه العين التي أكرمك الله بها إنه لمما يؤذيها أن تنظر بها إلى النور المبهر. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني ألم يأني أن نفكر في هذه الأرض؟ هذه الأرض لماذا فيها ليل ونهار؟ لماذا؟ لأن الأرض تدور حول نفسها، تدور حول نفسها، ومحورها ليس موازيا لمستوى دورانها حول الشمس. لو أن محور الأرض موازيا لمستوى دورانها حول الشمس لما كان هناك ليل ولا نهار على الرغم من الدوران. تدور هكذا الشمس من هنا، تدور هكذا، هنا نهار سرمدي وهنا ليل سرمدي. لا يكفي أن تدور حتى يكون الليل والنهار، لا بد من أن تدور على محور مخالف لمستوى الدوران، مستوى دورانها حول الشمس. لو أن هذا المحور متعامد مع مستوى الدوران، الشمس هنا ومحور الأرض هكذا تدور حول نفسها، ما الذي يحصل؟ تنعدم الفصول، لا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف، لأن أشعة الشمس تكون في مكان ثابت عمودية وفي مكان آخر مائلة وفي مكان ثالث شديدة الميل. لو أن محور الأرض متعامد مع مستوى دورانها حول الشمس لما كانت الفصول. من الذي قرر أنه لا بد من أن تدور الأرض حول محور مائل؟ ودرجة الميل هي 23 درجة. تصميم من؟ صنع من؟ بميل محورها ودورانها حول الشمس تتبدل الفصول من صيف إلى شتاء إلى ربيع إلى خريف. إذا كان محورها هكذا والشمس من هنا، جاءت أشعة الشمس العمودية على قسمها الجنوبي، فكان نصف الكرة الجنوبي صيفا ونصفها الشمالي شتاء. شتاء، فإذا انتقلت الأرض إلى هنا هكذا تكون أشعتها على قسمها الشمالي عمودية فيكون الصيف، وعلى قسمها الجنوبي مائلة فيكون الشتاء. فهذه المناطق الأرضية يأتيها صيف ويأتيها ربيع ويأتيها خريف ويأتيها شتاء بفضل هذا الميل. من جعل الليل لباسا والنهار معاشا؟ من جعل الليل باردا والنهار حارا؟ من جعل الليل مظلما والنهار مشرقا؟ من جعل الليل كي تسكن في بيتك والنهار كي تسعى في رزقك؟ من جعل هذا وذاك؟ أليس الليل والنهار آيتين من آيات الله الدالة على عظمته؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: يقلب الله الليل والنهار، من جعل النهار في الصيف طويلا وفي الشتاء قصيرا؟ والشتاء ربيع المؤمن، قصر طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. من جعل الليل والنهار يختلفان في الطول والقصر، في الضوء والظلام، في الحر والبرد، في وظيفة الكسب وظيفة السكنى؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هذا العقل أو هذا الفكر لا ينبغي أن يبقى مأسورا في كسب الرزق، ينبغي أن ينطلق إلى آفاق الكون، ينبغي أن ينطلق إلى آيات الله الدالة على عظمته، ينبغي أن يتفكر، ينبغي أن يتأمل، ينبغي أن يقلب، ينبغي أن يدقق، ينبغي أن يوازن، ينبغي أن يتحقق، ينبغي أن يتدبر. يقلب الله الليل والنهار، أشعة الشمس في الشتاء تدخل إلى أعماق الغرف، أليس هذا من حكمة الله؟ أشعة الشمس تكون في الشتاء مائلة، ومعنى ميلها أنها تصل إلى جوف البيت، وفي الصيف تكون عمودية، ومعنى أنها عمودية أنها لا تتجاوز بضعة سنتيمترات من الغرفة. هذا من فضل الله عز وجل. في الفصل الذي أنت بحاجة إلى الشمس تأتيك إلى أعماق الغرفة، وفي الفصل الذي أنت في حاجة إلى الظل تقف على النافذة ولا تقتحم عليك غرفتك. هذا من فضل الله عز وجل. والله يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هؤلاء الذين لا يفكرون ليسوا من أولي الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء الذين لا يدققون بماذا نفكر؟ أي شيء نفكر فيه ينتهي عند الموت، لكنك إذا فكرت بخلق السماوات والأرض هذا التفكير ينقلك إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله سبحانه وتعالى يحملك على طاعته، وطاعته تحملك على الإقبال عليه، والإقبال عليه يسعدك في الدنيا والآخرة. لذلك يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مرة ثانية، مصادر المعرفة كثيرة، لو تأملت في الكون لعرفت الله سبحانه وتعالى، ولو تلوت هذا الكتاب لعرفت الله سبحانه وتعالى، ولو نظرت في أحوال الناس لعرفت الله سبحانه وتعالى. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، وأفعال الله سبحانه وتعالى قرآن مطبق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى متابعا الحديث عن الآيات الكونية: لماذا الحديث عن الآيات الكونية بعد الحديث عن نور الله الذي يتمثل في قلب المؤمن كالزجاجة التي يضيء فيها مصباح وضاء؟ بعد الحديث عن نور الله في قلب المؤمن بين الله لنا سبحانه وتعالى طريق اكتساب هذا النور، طريق امتلاك هذا النور، إنه في التفكر في خلق السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى خلق كل دابة من ماء، والدابة كل مخلوق يدب على وجه الأرض أي يسير عليه. سيدنا داود يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالدابة هنا أي مخلوق يدب على وجه الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا على الله رزقها. إذن الدواب جميعا ونحن البشر مشمولون في هذه الآية، الدواب جميعا على الله رزقها، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، فلما الخوف إذن؟ ولما المعصية إذن؟ لما تعصي المخلوق، تعصي الخالق لترضي المخلوق؟ إذا كان رزقك على الله عز وجل، وإذا كانت كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. سر العزة هو التوحيد، سر عزتك أن تعرف أن أمرك بيد الله وحده. والله خلق كل دابة من ماء. هذه الآية من إعجاز القرآن العلمي، فلم يكن حين نزل القرآن الكريم يعرف أن الإنسان مؤلف من 70% من وزنه ماء. الإنسان فيه ماء يعادل 70% من وزنه. فعلم الخلية يؤكد أن الماء هو المكون الأساسي من مكونات الخلية، لولا الماء لما كانت خلية، ولولا الخلية لما كان المخلوق. إن كل كائن حي تعد الخلية أصغر وحدة وظيفية فيه. كان العلماء يظنون أن الخلية هي أصغر وحدة بنائية، ثم اكتشفوا أن الخلية هي أصغر وحدة وظيفية. أصغر وحدة وظيفية هي الخلية، لها غشاء ولها هيلولة ولها نواة، وعلى النواة مورثات، وهذه المورثات تحمل 5000 مليون معلومة تسهم في تشكيل الإنسان. الحوين المنوي خلية، والبويضة خلية، والخلية كما قلت قبل قليل أصغر وحدة وظيفية في الكائن الحي. النبات له خلايا، ولو وضعنا ورقة نبات تحت مكبر أو تحت مجهر لرأينا الخلايا كأصغر وحدات وظيفية فيها. النبات مكون من خلايا، والحيوان مكون من خلايا، والإنسان مكون من خلايا، والإنسان مكون من آلاف الملايين الملايين من الخلايا. فأول شيء يعد الماء أهم مكون للخلية، والكائن الحي مؤلف من مجموعة خلايا. إذن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال والله خلق كل دابة من ماء، يعني الماء يسهم في بنية الخلية. شيء آخر، يقول علماء الأحياء إن الماء ضروري لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل الكائنات الحية. يعني عملية الهضم تحتاج إلى ماء، عملية الدوران تحتاج إلى ماء، عملية طرح الفضلات تحتاج إلى ماء. أي نشاط حيوي في الجسم البشري وفي جسم الحيوان وفي النبات يحتاج إلى ماء. الماء وسيط، ما دام الماء وسيطا في كل تفاعل أو تحول يتم في جسم النبات والحيوان والإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء. شيء آخر، إن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظيفته. أي عضو في جسم الإنسان لا يقوم بوظيفته إلا عن طريق الماء، فالماء إذن ضروري أن نشربه كي تتم عمليات الهضم وتتم عمليات تصفية الدم وطرح البول. هو أن الإنسان يتألف من 70% من وزنه ماء، يعني من كان وزنه 70 كيلوغرام 50 كيلوغرام من الماء. شيء ثالث، هو أن الإنسان بإمكانه أن يعيش من دون طعام 60 يوما، ولكنه ليس بإمكانه أن يعيش من دون ماء أكثر من 3 أيام، وقد تصل إلى 6 أيام على أبعد تقدير. إذا الماء مكون أساسي في الكائن الحي. هذه السوائل التي نحن في أمس الحاجة إليها، الدم قوامه الماء، السائل اللمفاوي قوامه الماء، السائل النخاعي قوامه الماء، ماء العين قوامه الماء، إفرازات الجسم كالبول والعرق والدموع قوامه الماء، اللعاب قوامه الماء، الصفراء قوامه الماء، حليب الأم قوامه الماء، السوائل الموجودة في المفاصل قوامها الماء. والماء كما يقول علماء الطب سبب ليونة الجسم وسبب رطوبته. لو أن الإنسان خسر من مائه 20% فقط لواجه الموت. يعني في بجسم الإنسان 70% من وزنه ماء، لو خسر من هذه 70% خمسها لواجه الموت. لو بقيت 4 أخماس الكمية في جسم الإنسان يواجه الموت. المواد الغذائية لا تنتقل إلى الدم إلا عن طريق الماء، هذا الذي تأكله. لماذا تحتسي معه الشراب، الشاي مثلا؟ لماذا تشرب معه الماء؟ لأن هذه المواد الغذائية لا يمكن أن تهضم إلا إذا حلت بالماء، فإذا حلت بالماء أصبحت سائلا تمر في الأمعاء الدقيقة تمتصها الزغابات المعوية وتحيلها إلى الدم، وذلك عن طريق الماء. والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة واجه مع الصديق رضي الله عنه رجلا متجهم الوجه، قال: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. هذه حقيقة، نحن من ماء. كأن النبي عليه الصلاة والسلام كشفت له الحقيقة أن قوام الكائن الحي هو الماء. لذلك حيثما ترى الماء ترى المدن والقرى، ترى الحضارات. أكبر حضارات الأرض نشأت حول ضفاف الأنهار، حضارة النيل، حضارة الرافدين. ما من مجمع سكاني كبير إلا والماء شريانه الحيوي. ما قيمة الشام من دون نهر بردة ونبع الفيجة؟ ما قيمة هذه البلاد المبعثرة في شتى بقاع الأرض لولا ينابيع الماء والأنهر التي أجراها الله في هذه البلاد؟ لذلك والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الحيوانات تمشي على بطنها كالحية والثعبان، تمشي مجازا تزحف على بطنها. والأسماك يعني تضم إلى قائمة الحيوانات التي تمشي على بطنها، لها زعانف وتسبح في الماء وكأنها تمشي على بطنها. الدود يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. الإنسان مكرم، جعل الله يداه طليقتين، ومن طلاقة يديه ومن إطلاق يديه بنيت هذه الحضارة الإنسانية. الحيوان يمشي على أربع، ليس له إلا لسانه وفمه يبحث في الأرض بها، لكن الإنسان يمشي على رجلين ويداه طليقتان، وبهما يبني ويحيك ثوبه ويصنع بابه ويخصف نعله ويزرع أرضه ويبذرها ويحصد محصوله وينقله. كل أعمال البشر تتم عن طريق اليدين، حتى إنهم يقولون اليد العاملة، اليد العاملة. والعنصر البشري هو عنصر أساسي في كل مشروع، في كل عمل إنتاجي. اليد العاملة هي الشيء الأساسي في كل عمل. ومنهم من يمشي على رجلين، وقد أضاف بعض العلماء الطير إنه يمشي على رجلين، والنعام يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع أرجل. هي الدواب والخيل والبغال والحمير والأنعام من الجمال والأغنام والأبقار، كلها تمشي على أربع. وقد يقول قائل هناك حشرات تمشي على ستة أرجل، أو تمشي على ثمانية أرجل، أو تمشي على 44 رجلا. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذه الحشرات التي لها كل هذه الأرجل تستطيع أن تستقر على 4 منها فقط، وأما الباقي فلها وظائف أخرى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء ما يشاء. يعني قال بعض العارفين بالله والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع، ما من ورقتي زيتون على سطح الأرض متشابهتان، ما من إنسان يشبه إنسانا آخر في الأرض، 5,000,000,000 من البشر، كل إنسان له شكل لوجهه خاص، وطريقة في الحديث، وطريقة في التكلم والانفعال، وله نبرة خاصة، وله تركيب دم خاص، وله بصمة خاصة، وله موجة خاصة نعرف بها صوته، وله رائحة خاصة، وله تركيب حيوي خاص. وهذا من تكريم الله للإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صفاته. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه فرد لا شبيه له، كذلك الإنسان جعل بشكل لا يشبه مخلوقا آخر. ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء. يعني هناك آيات كثيرة لو فكرنا بها لذابت نفوسنا شوقا إلى الله عز وجل. يعني هذا المفصل، لولا هذا المفصل كيف نأكل؟ لا بد من أن نضع الصحن على الأرض وأن نستلقي على الأرض ونأكل بفمنا مباشرة، لولا هذا المفصل. فالمفصل آية من آيات الدالة على عظمته. هذا الرسغ، هذه الأصابع، هذا الإبهام، هذا الجلد المرن، هذه العضلات، هذه الأعصاب، هذا الأنف فوق الفم، هاتان العينان في المحجرين، هذا الدماغ في الجمجمة، هذا العمود الفقري في النخاع هذا النخاع الشوكي في العمود الفقري. هذه المعامل معامل كريات الدم في نقل العظام، هذا يخلق الله ما يشاء. لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن الإنسان يشبه الحيوان في بنيته، ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان فشتان بين الإنسان والحيوان. قد نقف على قصاب فنرى لهذا الخروف عضلات وأوتار وأوردة وشرايين وقلب وعظام وجهاز تنفس وجهاز هضم وجهاز إفراز ورأس وعينان وأذنان ولسان وفم وأسنان كما في الإنسان، ولكن شتان بين الإنسان والحيوان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شيء آخر، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ولقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى نصب في الكون أدلة على وجوده، وأدلة على أسمائه الحسنى، وأدلة على صفاته الفضلة، أدلة على ربوبيته، أدلة على ألوهيته، أدلة على علمه، أدلة على خبرته، أدلة على قوته، أدلة على رحمته، أدلة على لطفه، أدلة على عطفه، أدلة على تربيته. ألا ينبغي أن نقف عند هذه الآيات وعند هذه الأدلة؟ ولقد أنزلنا آيات مبينات. الآيات هي العلامات، قد تحمل على آيات القرآن وقد تحمل على آيات الأكوان. ففي الأكوان آيات وفي القرآن آيات، وآيات الأكوان كآيات القرآن دالة على الواحد الديان، آيات الأكوان وآيات القرآن. فإذا أكرمك الله عز وجل فتفكر في الأكوان مرة واقرأ كتاب الله مرة، تفكر في الكون ودقق في آيات الله التي بين يديك. هذه الآيات كلها دالة على عظمة الله عز وجل. مر معنا في الخطبة اليوم أن عميرة ابن وهب حينما أخذ لصفوان العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن صفوان هرب إلى جدة ليركب البحر أو ليلقي نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك، إنه سيد قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو آمن. عندها سأله عمير بن وهب رضي الله عنه: يا رسول الله، أعطني علامة، أعطني آية يعرف بها أنك أمنته، أعطني آية يعرف بها أنك أمنته. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عمامته التي دخل بها مكة، فقال: خذ هذه العمامة وأعطها إياه. فلما لحقه وهو يهم بركوب البحر قال: يا صفوان، هذه عمامة النبي، لقد أمنك. إذن وقفت عند كلمة أعطني آية يعرف بها أنك أمنت. فالقرآن آيات، معرفة الله أساس الدين، أصل الدين معرفته. هذا البدوي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ يعني إذا عرفت الأمر قبل أن تعرف الآمر لن تطبق الأمر، تحتال عليه، تنتقص منه، تستخف به. وهذا حال المسلمين الذين تعلموا أوامر الله ولم يعرفوا الله عز وجل. لذلك لا بد من أن نسلك كما سلك النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف أصحابه بربهم، ثم جاء الشرع فبين لهم كيف يعبدونه. يعني أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. بالكون تتعرف إلى عظمته، إلى أسمائه، إلى قدرته، إلى لطفه. أليس هذا البرد الذي يصبح بحجم العدس أو حجم الحمص بردا يعبر عن لطف الله عز وجل؟ حينما يقتلع سن طفل من أسنانه اللبنية، أليس اقتلاع هذا السن دليلا على لطف الله عز وجل؟ لا ألم ولا مخدر ولا ضغط ولا وخزة ولا شيء من هذا القبيل. فهناك آيات دالة على لطفه، هناك آيات دالة على رحمته، هناك آيات دالة على حكمته، هناك آيات دالة على قوته، هناك آيات دالة على مغفرته. لذلك لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني إذا شئت الهدى شاء الله لك الهدى، إذا عزيت المشيئة إلى الله فهي المشيئة الجزائية المبنية على المشيئة الاختيارية. إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي الذي يبنى على الضلال الاختياري. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم واحد بينما الطرق الأخرى متعددة، فطوبى لمن كان على الصراط المستقيم، فالله سبحانه وتعالى يهديه إلى سواء السبيل. بعد هذا الحديث عن الآيات الكونية الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، الآن في عنا حالة ثالثة. هناك مؤمنون وقد بين الله سبحانه وتعالى أثر نوره في قلوبهم، وهناك كافرون أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هناك مؤمنون مستنيرون وهناك كفار في غياهب الظلمات. ثم بين الله سبحانه وتعالى طريق معرفته من خلال الكون، والآن يأتينا أول مرة في سورة النور صنف ثالث، لا هم بالكفار الذين ينكرون حقائق الدين، ولا هم بالمؤمنين الصادقين الذين يتمثلون أوامر الدين، إنهم المنافقون. هؤلاء المنافقون ويقولون آمنا بالله وبالرسول، تعبيره الملفوظ مؤمن، يعترف بوجود الله، يعترف بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله مطابقة لأقوال المؤمنين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويؤكدون أنهم يطيعون الله عز وجل، يعني أقوالهم طيبة. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، معنى يتولى يدير ظهره، يتخلف، لا يطيع، لا يكون مع رسول الله، لا يقف معه، لا يأتمر بأمره، لا ينتهي عما عنه نهى، أقواله مخالفة لأفعاله. هناك مسافة كبيرة بين أقواله وبين أفعاله. هؤلاء هم المنافقون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صار الإيمان عملا، صار الإيمان التزاما، صار الإيمان تطبيقا، صار الإيمان مواقف مطابقة لاعتقاد المسلم. فإذا انزاحت مواقفه عن معتقداته، انزاحت أعماله عن أقواله، قال شيئا وعمل شيئا آخر، دخل في صنف ثالث، نعوذ بالله أن نكون منهم، إنهم المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يعني لا، المنافق لا يريد أن يكون النبي حكما بينه وبين خصومه، وكأنه يظن أن النبي لن يحكم بالحق وأنه سيحيف عليه. هذا ظنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الحق إلى جانبهم سارعوا إلى النبي ليحكم بينهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات إن شاء الله تعالى سوف نقف عندها وقفة طويلة في الدرس القادم، صفات المنافقين وصفات المؤمنين، ولا سيما في علاقاتهم المالية والاجتماعية. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، والحمد لله رب العالمين.